يعني عند راتبة وراتبة ما يكفيش. أي تكون الزكاة على زوجها بالنية على زوجها. البنت أعطيها من مالك ليش تصير بخيل؟ لا تريد يعني لا ينبغي أن تدفع واجبا بواجب تسقط أحد الواجبين. أعطيها من مالك إذا كانت فقيرة. من الزكاة صح. إذا كان زوجها فقير فأنوي الصدقة على الزوج. ولا تخاف ولا تخاف يأخذها الزوج على بنتك. إيه على كل حال اشترط خل بنتك كفيلة يكون عندها. حياكم الله. نعم. طيب حياك الله. من العهدة إن وثق بصاحب المطعم. لكن قد يكون صاحب المطعم يحطه بالدرج وانتهى. إيه هذا عبد الرحمن معروف. عبد الرحمن يعرف الحكم أكثر ما. يعني هي عايشة أوجز هنا. هي عايشة في بيت عيلة. فهو طلب مني إن هي ما تنزلش. من اللي طلب منك؟ باباها. قلت له إيش؟ أبوها. نعم. فخرجت راحت عمه. فأنا هي بتحضر لي الفطار على الساعة 2:00 وبتخرج. أي نعم. فهو طلب مني إن هي تروح له يوم. قلت له ماشي هجي لك اليوم الساعة 2 للساعة 9 بالليل. نعم. قال لي لا مش هينفع وخلاص احنا لا كنا ليكوا ولا انتوا لينا وكلامنا ما ينفعنيش وزي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. إيه ليس له ذلك. أقول ليس له ذلك بحسب الشرط في العقد. واخدها وقعدها عنده بعد دلوقتي 50 يوم. بحسب الشرط في العقد. وخدم عهدة عنده وحلف علي أن لم أتكلمنيش ولا تشوفني ولا أي. عليكم السلام. ارفع أمره للقضاء. اي نعم. لكن هل هو قلت له أقعد معها طالما أنا استطلع أعد معها لو هي طلبت مني كده أنا موافق. قال لي لا ليس له حق. ليس له حق قلت لك. ترفع عليه قضية. ترفع في المغرب الحين. ها ترفع في المغرب. اي نعم. ما أشتريمها يعني صمت يوم الجمعة المغرب. أفطرت الخميس في المغرب وصمت الجمعة. وجيتم مواصلين الجمعة يعني إذا بقيتم هنا وصمنا 30 يبقى عليكم يوم. أي إذا صمنا 30 لكل بلد رؤيته. أنت إذا أفطرت في المغرب ما عليك شيء. إيه نعم. وإذا أفطرت هنا في المغرب ليس عليك شيء. صمت يوم الأربعاء. يمكن يزيد نصوم 30 يصير 31. أي ما تفطر إلا بعد ما نفطر. أي ولو ك31 لأنه هذا الزيادة. لا تجيبوا لي. لا أنا أقول انتهينا. اكتبوا بورقة وبعدين نشوف. هل يجوز للأم مصافحة أصدقاء الأبناء؟ لا يجوز مهما كان. لا الأجنبية لا تصافح الأجنبي. مش أجنبي يعني أصدقاء. أصدقاء أبنائها. أجانب عنها. غير محرم. غير محرم. الله يبارك فيك شيخ.